بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر شعبان من عام 44 و400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا في هذا الدرس اليوم هو كتاب جديد، واسمه التبيان في أقسام أو في أيمان القرآن. يعني هذا كتاب، الكتاب لابن القيم، كتاب جميل جدا ومهم حقيقة. ابن القيم وقف مع السور والآيات التي فيها قسم، مثل ما مر معنا، والفجر والشمس والليل، هذه والسماء ذات البروج، هذه كلها قسم. يتكلم الشيخ يعني بأسلوب فيه أسلوب بلاغي، يتحدث عن أقسام القرآن، أنواعها، وجواب القسم إذا كان محذوف، إذا كان غير محذوف، إذا كان مقدر، كل هذا يتكلم عنها في هذا الكتاب. الكتاب مهم حقيقة، وهو نوع من أنواع علوم القرآن، نوع من أنواع علوم القرآن، وهو ما يتعلق بأقسام القرآن. الله أقسم، أقسم بنفسه، فوربك لنحشرنهم أجمعين، وفي آية فورب السماء والأرض، وأقسم بنفسه وأقسم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال لعمرك، بعمره، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم بآياته الموجودة في الكون، الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. تمشي أنا راحتك، خلاص شبك على خير. طيب نبدأ اليوم بالكتاب هذا. أرسلت لك الواتساب، مو معك الواتس؟ موجود. طيب نبدأ على بركة الله هذا اليوم في هذا الكتاب. نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا، وإن شاء الله نستفيد من هذا الكتاب. تفضل يا شيخ. الشيخ تركي معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحييكم ويرضى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الغي والرشاد، والهدى والضلال، والشرك واليقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلاة دائمة بدوام السماوات والأراضين. وبعد، فهذا كتاب صغير الحجم كبير النفع فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان والأقسام، والكلام عليها يمينا وارتباطها بالمقسم عليه، وذكر أجوبة القسم المذكورة والمقدرة، وأسرار هذه الأقسام، فإن لها شأنا عظيما يعرفه الواقف عليه في هذا الكتاب، وسميته كتاب التبيان في أيمان القرآن. والله المسؤول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم سببا لمغفرته، فما كان فيه من صواب فمن الله فضلا ومنه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. فيا أيها القارئ، لك غنمه على المؤلف غرمه، ولم يأل في معرفة المراد، والله ولي التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب بارك الله فيك. هذه المقدمة مقدمة موجزة من المؤلف رحمه الله، وهو ابن القيم معروف، وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ومؤلفاته يعني لا تخفى على أحد في كثرتها وقيمتها العلمية. ومن أشهر مؤلفاته الصواعق المرسلة وزاد المعاد، ومؤلفات كثيرة، واجتماع الجيوش الإسلامية، وكتاب الروح، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وغيرها من الكتب المعروفة. وعنده أيضا نونية ابن القيم معروفة، المؤلف، والمؤلف على عقيدة أهل السنة والجماعة، وعنايته كثيرا في باب العقيدة، لأنه عاش في الشام عند الشيخ ابن تيمية، والناس ذلك الوقت قد يعني اختلطت عليهم العقائد، فأراد الشيخ ابن تيمية أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، فتأثر ابن القيم رحمه الله في بشيخه، واعتنى بمؤلفات الشيخ الإسلام تيمية واستفاد منها. هنا في مقدمته نلاحظ سلوبه جميل ومختصر، ويثني على هذا الكتاب، يقول أنه صغير الحجم لكنه كبير النفع، ويذكر أنه يعني فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان والأقسام، ولذلك بعض الطبعات كتب مكتوب التبيان في أقسام القرآن جمع قسم، وفي بعضها في أيمان جمع يمين، والمعنى واحد، وقد يكون هذه يعني نسخة وهذه نسخة. ويتكلم في هذا الكتاب يقول أن الكتاب يتعلق في القسم والمقسم عليه. ما الفرق؟ القسم عندنا مقسم به ومقسم عليه، ما الفرق بينهما؟ نقول المقسم به هو ما دخلت عليه واو القسم أو الفعل، أقسم بالله، المقسم به الله، أو والشمس، المقسم به الشمس. عندنا جواب القسم الذي لأجله جاء القسم، يعني هذا يسمونه جواب القسم، مثل لما تقول والتيني هذا قسم، أين الجواب؟ جوابه لقد خلقنا الإنسان، والتيني والزيتون وطول السنين وهذا الولد أمين، النتيجة معي، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن أقسم الله على هذا الإنسان بأنه خلقه في أحسن تقويم. هذا عندنا يسمى القسم أو المقسم به والمقسم عليه، وعندنا قبله فعل القسم، أحيانا يحذف الفعل ويكون يقوم مقامه حروف القسم الواو والباء والتاء، تقول تالله كما قال الله في عن إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم، تالله، وتأتي الواو والله وبالله. طيب شوف تتمة الكلام، تفضل. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الله سبحانه يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو آياته المستلزمة لذاته وصفاته، وأقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. فالقسم إما على جملة خبرية وهو الغالب على فورب السماء والأرض إنه لحق، وإما على جملة طلبية كقوله عز وجل فوربك لا نسأل أنهم أجمعين عما كانوا يعملون، مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر، وقد يراد به تحقيق القسم، والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه، فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك الأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها، وما أقسم عليه الرب سبحانه فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس. فهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب، وتارة يحذفه كما يحذف جواب لو كثيرا، كقوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، وقوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام، لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت قولا عظيما. ليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل عليه الشرع، وهذه عادة الناس بكلامهم، إذا رأوا أمورا عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها لغائب عنها يقول أحدهم لو رأيت ما جرى يوم كذا بموضع كذا، ومنه قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالمعنى في أظهر الوجهين لو يرى الذين ظلموا في الدنيا إذ يرون العذاب في الآخرة، والجواب محذوف. ثم قال بعد ذلك أن القوة لله جميعا كما قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي لو ترى ذلك الوقت وما فيه. وأما المقسم عليه فإن الحالف قد يحلف على الشيء ثم يكرر القسم ولا يعيد المقسم عليه، لأنه قد عرف ما يحلف عليه، فيقول والله إن لي عليه 1000 درهم، ثم يقول ورب السماء والأرض والذي نفسي بيده وحق القرآن العظيم، ولا يعيد المقسم عليه لأنه قد عرف المراد. والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، ثم عوض عن الباء ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة وبالتاء في اسم الله، كقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، وقد نقل تربي الكعبة، وأما الواو فكثير. طيب، يعني كل هذا في معرفة ما يتعلق بالقسم، يعني أصوله أو أركانه أو ما يتعلق به لازم نعرفها. وكأنه يبين لك، يقول لك عندنا فعل القسم وعندنا المقسم به وعندنا المقسم عليه، هذه تسمى أركان القسم. الفعل قد يحدث وينوب منابه الحروف، والمقسم عليه والمقسم به لا يقسم إلا بشيء معظم، فالإنسان لا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. تقول فبعزة الله، هذه صفة، أو تقول بالله اسم ونحو ذلك، أو تقول والذي نفسي بيده، هذه ما يقسم الإنسان إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما تسمع بعض الناس يحلف بغير الله، هذا لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بعضهم يقول لك والنبي، أو يقول لك وحياتك، أو يقول وشرفك، أو يجيب هذه العبارات، هذه ما يجوز، شرك هذا، لأنك ساويت المخلوق بالخالق. الله النبي يقول لا يحلف إلا بالله، وأنت جبت شخص مخلوق وساويته بالخالق، ولذلك قال بعضهم هذا نوع من الشرك، لا يجوز. وإن كان هذا الشرك شرك أصغر لا يخرج من الله، لكن يحذر الإنسان منه. يعني من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا نسميه المقسم به. المقسم عليه هو جواب القسم، أن تقسم على أشياء. هو ذكر هنا قال لك يعني يقسم على أشياء، يعني غالبا في القرآن أنها أشياء عظيمة، مثل آيات الله في الكون والشمس والقمر والليل والنهار ونحو ذلك. طيب، يقول لك جواب القسم أحيانا يكون جملة خبرية وأحيانا يكون جملة إنشائية، يعني هذه حسب الجواب القسم الموجود. نعم، قد يحذف قد لا يحذف، كثير يحذف الجواب، مثل ما ذكرنا تو الفجر وليالي العشر، هذا محذوف، قالوا الجواب لتعذبون يا أهل مكة مثلا. يقول هو ذكر قال لك مثل لو ترى، ولو ترى هذه يحذف كثير، ولو يحذف جوابها، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت مثلا لرأيت هولا عظيما، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي الجواب لكان ذلك القرآن، فمثل كذا. طيب، الآن سينتقل أيضا إلى فصل بعده، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرف هذا فهو سبحانه يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، تارة يقسم على التوحيد، وتارة يقسم على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. فالأول كقوله: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. والثاني كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وقوله: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا جعلناه قرآنا عربيا. إذا جعل ذلك جواب القسم كما هو ظاهر. وإن قيل بل جواب محذوف كان كقوله: صاد والقرآن ذي الذكر، فإنه هنا حذف الجواب. ومن قال إن الجواب هو قوله: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، فقد أبعد النجعة. والقسم على الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إذا قيل هو الجواب. وإن قيل الجواب محذوف كان كما ذكر. ومنه قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومنه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى آخر القصة. ومنه قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، الآية. وأما القسم على الجزاء والوعد والوعيد في مثل قوله تعالى: والذاريات ذروة، إلى آخر القسم. ثم ذكر تفصيل الجزاء

على القرآن وأحيانا على الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى ياسين والقرآن إنك لمن المرسلين، نون والقام ما أنت بنعمة ربك، فهكذا يقسم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا على الوعد والوعيد اللي هو اليوم الآخر، فوربك لنحشرنهم أجمعين ونحوها، وتارة على حال الإنسان، على حال الإنسان، وتكلم عن حال الإنسان يعني حاله في الدنيا، وهو القسم في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قال الجواب إن سعيكم لشتى، ثم بتكلم عن السعي، قال السعي ليس هو العمل، أحيانا تعمل أنت أعمال ليس فيها سعي، لكن السعي لا، السعي مقصود تسعى لشيء معين، فكلمة السعي تختلف، تكلم عن كلمة السعي. طيب عموما كتاب يعني جميل جدا، وحقيقة ترتيبه جميل، وأمثلته ووقوفه مع بعض الآيات في تدبرات فيها تدبرات. الآن سينتقل إلى فصل ثالث، لكن هذا الفصل سيطول الكلام فيه، سيطول، لكن لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نأخذه وما بعده بإذن الله في لقاء قادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.